معناه لو أجمع علماء اليهود على مسألة ما فهل يكون إجماعهم حجة في الشرع حتى في شريعتهم؟ هل يكون؟ لا يكون، لأن الإجماع خاص بهذه الأمة. لو بمجرد انعقاده لحظة واحدة من الزمن ولا يشترط فيه انقراض أهل العصر، لأنه لو اشترطنا هذا الشرط لأدى إلى التسلسل. قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. لو اعتبرنا الشرط الذي يقول لا بد من انقراض أهل العصر لكان الذين يولدون في عصر المجمعين لكان هؤلاء الذين يولدون لا بد أن يعتبر اتفاقهم أيضا، لا بد أن ننتظر حتى يتفقهوا في الدين ويصيروا مجتهدين وننظر هل يوافقون أم لا يوافقون، فإن وافقوا تم الإجماع وإن لم يوافقوا لم يتم الإجماع. قلنا من اشترط في اعتبار الإجماع أن ينقرض العصر هنا أن ينقرض أهل العصر، ينقرض أهل العصر هنا لو ولد في هذا العصر أطفال فلا بد من انتظارهم حتى يتفقهوا ويجتهدوا، يتفقه منهم من يتفقه ويبلغ درجة الاجتهاد، فإن وافقنا في هذا الإجماع فالإجماع معتبر وإن لم وافقنا فهو غير معتبر. هذا على الشرط بانقراض أهل العصر، ولكن قلنا بأن هذا الشرط غير معتبر وعليه فلا عبرة بهؤلاء الصغار الذين ننتظر حتى يتفقهوا ويجتهدوا. المقصود حينما يحصل الاجتهاد في لحظة ما حينما يحصل الإجماع في لحظة ما صار حجة إلى يوم القيامة. قال: ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني لو كبر هؤلاء الصغار وتفقهوا واجتهدوا وخالفوا المجمعين لانخرب الإجماع على هذا القول، لكن هذا قول ضعيف. قال: الإجماع يصح بقولهم. الإجماع يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقول والفعل، فهو على أنواع ثلاثة. يكون بالقول بأن يقول جميع المجتهدين بأن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مكروه، إن هذه الأحكام الشرعية التي يقع فيها الإجماع. ما هي الأحكام الشرعية؟ أحكام شرعية. أيوة تمام. إذا قالوا جميعا بأن هذا واجب صار واجبا، أو قالوا هذا مستحب صار مستحبا، أو قالوا هذا حرام صار حراما، أو قالوا هذا صار حلال، هذا إجماع إجماع القول، لأن صرحوا به أو كتبوا فتوى، اجتمع العلماء كلهم المجتهدون وكتبوا فتوى، فهذا يعتبر إجماعا قوليا. وأما الإجماع الفعلي هذا هو النوع الثاني، فبأن يفعلوا شيئا يفعلوا شيئا، إما أن يفعلوه على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه الإباحة، لكن هل يتصور هنا أن يفعلوا شيئا على وجه الحرمة؟ لا يمكن. المجتهدون كلهم يفعلون حراما؟ لا يمكن أبدا. إذا الإجماع الفعلي إنما يتصور في ماذا؟ في المستحب أو في المباح، لا يتصور في الحرام أبدا، وهذا فرق بين الإجماع القولي والإجماع الفعلي. وهناك من يضرب مثلا للإجماع الفعلي بكتابة القرآن الكريم مما كان فيه مفرقا من العظام واللخاف والرقاق إلى ماذا؟ إلى المصحف. هذا إجماع فعلي، ولكن قد سبقه في الحقيقة قول. ما هو هذا القول؟ وهو التشاور الذي حصل بين أمير المؤمنين عمر وبين أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت. سبق هذا الإجماع نوع من نعم القول. وقد يقع إجماع بالقول والفعل، كما إذا قالوا شيئا وفعلوا، هذا حصل في إجماع قولي وإجماع فعلي. إذا الإجماع بالنسبة للقول والفعل على أنواع ثلاثة: الأول قولي، الثاني ثالث قولي وفعلي. ثم قال وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. نعم، هذا قد حصل بمن؟ بقول البعض وفعل البعض. نعم، قال وانتشار ذلك القول أو الفعل وسقوط الباقين عليه. طيب، أشار بهذا إلى نوع من الإجماع هو الإجماع السكوتي. نجمع على قسمين بالنسبة للنطقي وبالنسبة لغير النطقي. هناك إجماع نطقي وهو الذي نطق به الجميع، أي جميع المجتهدين. وهناك إجماع سكوتي وهو الذي نطق به البعض وانتشر في الأمة وسكت عليه الباقي. إذن عندنا الإجماع النطقي هو الذي عبر فيه كل المجتهدين بماذا؟ بأقواله. والثاني السكوتي وهو الذي نطق به البعض وسكت البعض ولم ينكره. يشترط في الإجماع السكوتي أن ينتشر القول ويبلغ العلماء المجتهدين، ثم تمضي عليهم فترة من الزمن تكفي لمراجعتهم ذلك القول. إذن يشترط في الإجماع السكوتي، قلنا، أن يبلغ جميع المجتهدين، وأن تمضي مدة من الزمن كافية لمراجعتهم، كافية لمراجعتهم، فيسكتون. فإذا سكتوا بعد مضي هذه المدة وبعد ما بلغهم قول المجمعين، فهنا يعتبر سكوتهم موافقة على ما قرره كثير من العلماء، وعندئذ يصير الإجماع حجة، ولكنه إجماع سكوتي. ولكن هذا الإجماع ليس إجماعا قطعيا، لأن الإجماع ينقسم من جهة أخرى إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي له شرطان: الشرط الأول أن يكون نطقيا أي قوليا، والشرط الثاني أن يكون مشاهدا أو ينقل إلينا بالتواتر. إذن الإجماع القطعي كم يشترط فيه من شرط؟ تفضل. لا شرط ألا من أنت؟ كم يشترط فيه؟ يلا الشرط الأول، قلنا الشرط الأول. لا دعه يجيب. إذا لم تكن معنا. طيب تفضل. نعم، أن يكون نطقي يعني أن يكون معبر عنه باللسان. الشرط الثاني، يلا تفضل. أنت كنت بعيدا عن نجيب. نعم إلينا بالتواصل مشاهدا أو منقول إلينا بالتواصل. هذا شو؟ هذا الإجماع القطعي. أما الإجماع السكوتي، الله، ما هو الإجماع السكوتي؟ نعم تمام، أن يكون سكوتيا أو مهم ولكن ليس مشاهدا ولا منقول إلينا بالتواب. إذا الإجماع الظني على نوعين، نوع الأول أن يكون سكوتيا، والنوع الثاني أن يكون نطقيا ولكن لا ينقل إلينا بالتواتر ولا يكون مشاهدا. فهمنا هذا. ثم قال: وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى ختم بها الباب، وهي مسألة قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ أما الصحابي فمن هو؟ من يعرف لنا الصحابي؟ تفضل. هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومتى على ذلك، لأنك إذا قلت رأى النبي صلى الله عليه وسلم هناك من اجتمع به ولم يره، مثل من؟ عبد الله بن هذا اجتمع به لكن لم يره. إذا نقول ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومتى على ذلك. شروط ثلاثة: الأول، ثاني، آمن، ثالث، مات على ذلك. إذا اجتمع ولم يؤمن، آمن وارتد ومات على الردة، لم يجتمع ولو كان في عصره، تمام. من كان في عصره ولم يجتمع به ماذا نسميه؟ نعم، لماذا نسميه مخضرما؟ نعم، لماذا نسميه مخضرما؟ ليش؟ نعم، يلا لماذا نسميه مخضرما؟ نعم، لا هذه خضرمة عامة، هذه خضرمة عامة. نعم، لأنه كان في عصره ولم يجتمع به، لأن الخضرة مش في اللغة، ما هي الاختلاط، ففيه شيء من الصحبة وشيء من التابعية، فلم يرقى إلى درجة الصحبة، ليس صحابي خالص وليس تابعي خالص. على كل حال هذا اصطلاح، هذا اصطلاح ولا مشاحدة في الاصطلاح. نقول هذا اصطلاح، الإجابة الصحيحة أن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحدة في الاصطلاح. طيب، ها الصحابي عندما يقول قولا هل يعتبر قوله حجة أم لا؟ الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه يعتبر حجة مطلقا، والقول الثاني لا يعتبر حجة مطلقا، والقول الثالث وسط بين القولين، وهو إذا كان الصحابي من المعتبرين، أي من الفقهاء، فقهاء الصحابة المعتبرين، ولم يخالف قوله نصا مرفوعا، ولم يخالف صحابي آخر، فقوله حجة. إذا كم هي الشروط على ما ذكرنا؟ نعم، ثلاثة ولا أكثر؟ نعم، أما كم الشروط في اعتبار قوله حجة؟ قلنا الشرط الأول، يعني الشرط الأول لا، هذه أقوال ثلاثة لكن أنا ذكرت أيه؟ نعم، لا يخالف نص المرفوع، أن يكون معتبرا أي أن يكون من الفقهاء. أما إذا كان مطلق الصحابيين كالذين كانوا يأتون من بادية من بعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون عنده ويسمعون عنده حديثا أو حديثين ثم يعودون إلى باديته، هذا قوله وقول غيره على حد سواء، ولكن الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أحاديثه وتشبعوا بالوحي تشبعوا بالقرآن، هؤلاء هم الذين يكون قولهم حجة بالشرطين. الشرط الأول لا يخالف حديثا مرفوعا، والشرط خالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الترجيح. إن خالفه صحابي آخر نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فننظر أي القولين أرجح، أي القولين أرجح، ولا لا؟ لا بد أن نرجع إلى أي القولين أرجح. فهمنا هذا. أما الذين قالوا بأنه حجة مطلقا هذا قولهم ضعيف، والذين قالوا ليس بحجة مطلقا هذا قولهم ضعيف. والشافعي رحمه الله نقل عنه قولان، أحدهما أنه حجة والثاني أنه ليس بحجة. في القديم قال بأنه حجة، وفي الجديد قال إنه ليس بحجة. الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب في العراق يقال له القديم، ومذهب في مصر يقال له الجديد، وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يجتهدون، وكلما ظهر لهم الدليل رجعوا إليه. والآن الإمام الشافعي له أقوال قالها في العراق ورجع عنها لما ظهر له الدليل، لما ظهر له الدليل. وعند المقلدين للمذاهب قاعدة يقولون إذا تعارض قولان للإمام ينبغي الجمع بين القولين، وإذا عاصم التاريخ نقول بأن المتأخر ينسخ المتقدم، يعني جعلوا أقوال الأئمة رحمهم الله بمثابة نصوص الشرع، إذا تعارضت لابد من كيفية الجمع بينها. والمقصود عندنا أن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا كان من المعتبرين أي من الفقهاء ولم يخالف نصا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه صحابي آخر يكون حجة، صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بأحاديث، ومنها أن رب العالمين أثنى عليهم من فوق سبع سماوات، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم، والآية في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر نظرنا إلى ماذا؟ إلى الترجيح ليرجح قول أحدهما على الآخر. ثم قال انتهي سنتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الورقات لإمام الحرمين رحمة الله تعالى عليه، وقد كانت الحصة الماضية في موضوع الدليل، دليل كم؟ نعم الدليل الثالث من الأدلة الشرعية التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية، وهو الذي نسميه بالإجماع. الإجماع سبق أن عرفناه لغة واصطلاحا، فما معناه في اللغة؟ نعم يطلق على معنيين في اللغة، أولهما العزم والثاني الاتفاق. ما هو الشاهد على المعنى الأول؟ الشاهد على المعنى الأول، لا الشاهد على المعنى الأول قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. المراد بأجمعوا في الآية الكريمة أزموا. وما هو الشاهد على المعنى الثاني؟ الشاهد على المعنى الثاني، نعم نريد شاهد على المعنى الثاني، نعم أجمعت الأمة على هذه المسألة بمعنى اتفقت. ومعناه في الاصطلاح، في اصطلاح الأصول، نعم تماما، او على حكم شرعي. اذا هو اتفاق العلماء المجتهدين من الامه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. كم من قيد في هذا التعريف؟ كم من قيد؟ 4 قيود. القيد الأول ما هو؟ شو القيد الأول؟ نعم، الاتفاق. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نعم، نخرج به الخلاف. المسائل التي اختلفت فيها الأمة لا يمكن أن نسميها إجماع، ولو كان الذي قال به جمهور العلماء، ولو كان جمهور العلماء في طرف والقليل في طرف آخر، فلا نسمي ما قال به الجمهور، لا نسميه إجماع حتى يتفق الجميع. أما القيد الثاني من هذا التعريف، نعم، بالترتيب، نريد أن تسير الأمور بالترتيب. المجتهدون من علماء الأمة، هذا هو القيد الثاني. ماذا نخرج بهذا القيد؟ ماذا نخرج فضل؟ نخرج به العوام. وماذا آخر؟ والمقلدين. نخرج به العوام والمقلدين، نعم، وكذلك علماء أهل الكتاب. نخرج به 3 أمور. الأمر الأول العوام، لا عبرة باتفاق العوام. والأمر الثاني المقلدون، لا عبرة باتفاق المقلدين لأنهم ليسوا مجتهدين. والأمر الثالث علماء أهل الكتاب، لا عبرة بما اتفق عليه علماء الكتاب، أي لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الإجماع، لأن هذه الأمة هي التي شهد الله لها بالعصمة عندما تتفق على شيء، وأما غيرها من الأمم فاتفاقها لا يعتبر حجة شرعية. من خصائص هذه الأمة أن اتفاقها يعتبر معصوما ويعتبر حجة ودليلا شرعيا. أما غير هذه الأمة من علماء الكتاب لو اتفقوا على شيء لا يعتبر اتفاقه حجة شرعية. الأمر الثالث من الأمور التي، نعم، أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وماذا نخرج بهذا القيد؟ ما الذي نخرج بهذا القيد؟ نعم، نخرج بهذا القيد أنه لا يمكن إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هناك إجماع. لماذا لا يمكن أن يكون هناك إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن غيره لو أجمع على شيء ما كانت الحجة في إجماع ذلك الغير. وإذا قال هو صلى الله عليه وسلم شيئا وخالفه من خالفه لا عبرة بمن خالفه، لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الرابع الذي اشتمل عليه هذا التعريف ما هو الصدق؟ نعم، مش؟ لا أمر. نعم، على حكم شرعي أو حادثة شرعية. ماذا نخرج بهذا القيد؟ هذا نخرج به شيء، شو نخرج؟ نعم، يعني نخرج به الأمور اللغوية والأمور الطبية، فإذا أجمع الأطباء على شيء أو أجمع النحاة على شيء فلا يعتبر ذلك إجماعا شرعيا. يمكن أن نسميه إجماعا نحويا أو لغويا مثلا، أو نسميه إجماعا طبيا، لكن لا يمكن أن نسميه إجماعا شرعيا، لأن من شروط الإجماع الشرعي أن يكون أن تكون المسألة التي اتفق عليها شرعية تماما. سبق تقسيم الإجماع من جهتين، ما هو هذا التقسيم وما هي هذه الجهة؟ نعم، نعم، سبق أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع نطقي وإجماع سكوتي. إجماع نطقي وإجماع سكوتي. أما الإجماع النطقي فما هو ضابطه؟ ضابط الإجماع النطقي عن رأي بالنطق، عبر فيه كل المجتهدين عن الحكم الشرعي بلسانه. هذا نسميه نطقيا. نعم طيب نعم بنطقه اما كلاما واما كتابة. طيب واما الاجماع السكوتي فما هو ضابطه؟ اجماع السكوتي هو بشرط اخر. نعم وتمضي عليه مدة للمراجعة وتقليب الرأي لا بد من هذا. إذن الإجماع السكوتي لا يحصل إلا بشروط. الشرط الأول أن يبلغه رأي المجتهدين، والثاني أن تمضي عليه مدة كافية للمراجعة، والثالث أن يسكت على ذلك أن يسكت. فإذا توفرت هذه الشروط صار الإجماع إجماعا سكوتيا. أيهما أقوى؟ تفضل. لماذا كان أقوى؟ تمام، لأنه لا احتمال فيه، لأن كل المجتهدين قد عبروا عن آرائهم، فليس فيه أي احتمال. طيب، ثم سبق لنا أيضا أن قسمنا الإجماع إلى قسمين. هذا التقسيم الذي ذكرناه آنفا هو تقسيم المؤلف، لكن سبق لنا أن قسمنا الإجماع أيضا إلى قسمين. لا هما هذا القسمان؟ تفضل. نعم، قطعي وظني. ما هو ضابط الإجماع القطعي؟ نعم أن يكون نطقيا وأن يكون مشاهدا أو نقول إلا بالتواتر. إذا لا بد أن يكون نطقيا، هذا ضابط أول، ولا بد أن يكون مشاهدا أو منقول إلنا بالتواتر، هذا ضابط ثاني. إذن هو الذي توفر فيه ضابطان، الأول أن يكون نطقيا لا سكوتيا، والثاني أن ينقل إلينا بالتواتر أو يكون مشاهدا. معنى ذلك أن الإجماع سكوتي لا يعد قطعيا، وأن الإجماع النطقي الذي نقل بالآحاد لا يعتبر إجماعا قطعيا، بل هو ظني. طيب نعم، لا يحتاج يكون التعبير ولو ظهرت فيه علامة الرضا، ولو نعم لا بد من التعبير ليكون إجماعا قطعيا. هو يعد الإجماع ولكنه لا يعد إجماعا قطعيا، يعد إجماعا على القول الصحيح من مذاهب العلماء، ولكن لا يعد قطعيا إلا إذا وقع فيه التعبير. تماما. سبق لنا أيضا أن ذكرنا أن هناك دليلا على إثبات حجية الإجماع. ما هو هذا الدليل؟ تفضل. أيوة، وأيضا قول الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ما وجه دلالة في هذه الآية على إثبات الإجماع؟ ما وجه دلالة يعني؟ تفضل. نعم، الوعيد الشديد الذي رتبه الله تعالى على مخالفة إجماع المؤمنين، هذا هو وجه الدلالة من الآية على إثبات حجية الإجماع. ومن الدلائل أيضا، نعم تفضل، أمة وسطا. ما وجه دلالة الآية على حجية الإجماع؟ ما وجه الدلالة؟ نعم نعم، بأن جعلها شاهدة. نعم إيه؟ ثم احنا ذكرنا فيما سبق. تفضل. نعم صحيح، لكن نرجو دلالة الآية على حجية الإجماع، هذا هو الذي نطلبه. نعم، الآية تثبت بأن الأمة جعلها الله تعالى شاهدة على الأمم. إذا نقول وجه الدلالة هو أنه لما جعلها الله تعالى شاهدة على أفعال الأمم فإن ذلك يستلزم أن تكون شاهدة على أحكام أفعال الأمم. يعني عندنا أفعال وعندنا أحكام الأفعال، عرفنا أحكام الأفعال ولا لا؟ كل فعل لا بد له من حكم، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون حرام وإما أن يكون مكروه وإما أن يكون والشاهد على الفعل من باب أولى وحرى أنه شاهد، لأنه كيف يشهد على فعل وهو لا يعرف حكمه الشرعي؟ يشهد على فعل وهو لا يعلم حكمه الشرعي؟ لا يمكن أن يكون شاهدا على الفعل إلا إذا كان عارفا حكمه الشرعي. وبما أن الله تعالى أثبت شهادة الأمة على أفعال الأمم فيستلزم أن تكون شاهدة على أحكام أفعال الأمم. طيب، هذا هو وجه دلالة من الآية. قلنا بأن كل إجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لكن هذا الدليل قسمناه إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. لا بد للإجماع أن يستند إلى ماذا؟ إلى دليل. هذا الدليل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. طيب، إذا أدركنا الدليل الظاهر بماذا نحتج؟ الذي بالإجماع أم بالدليل؟ ماذا نحتج؟ نحتج بالدليل، لأن الدليل أولى من الاحتجاج بالإجماع، لأن الإجماع فرع عن الدليل، وإذا وجدنا الأصل تمسكنا به. لكن قد يكون الدليل ظاهرا ونحتاج إلى الاحتجاج بالإجماع. الله، متى يكون ذلك؟ متى؟ نعم تماما، إذا كان الإجماع يقطع النزاع في مسألة فيها احتمال. تماما. طيب، سبق أيضا الذي ختم به المؤلف رحمه الله الحصة الماضية، وهو قول الصحابي. هو قول الصحابي هل يعتبر حجة أم لا؟ متى يعتبر قول الصحابي حجة؟ متى يعتبر حجة؟ الشرط الأول، نعم، أن يكون من الصحابة المعتبرين، هذا الشرط الأول. الثاني، نعم، ولم يخالف نصا من كتاب أو سنة. بقي الشرط الثالث، يعني ما هو؟ لا يخالفه أحد من الصحابة. لا يخالفه أحد من الصحابة إذا وجدنا له مخالفا من الصحابة، فأيهما نأخذ بقوله؟ تفضل. نعم، نلجأ إلى الترجيح. فأيهما وجدنا له مرجحا نقدمه على غيره. إذا فهمنا الحصة الماضية تماما، يعني راجعناها كلها ولا بقي شيء منها؟ اي نعم صحيح، لكن يفهم ذلك من قولنا متى يحتج بقول الصحابي. قولان في حجية قول الصحابي او في قول الصحابي. القول الاول قلنا من الاول انه حجة مطلقا، والثاني واضح ليس حجة، ليس حجة مطلقا. نعم، وكم ذكر المؤلف من قول في هذه المسألة؟ كم ذكر من قول؟ الحكمة من شيء. كيف الاشتراك؟ هذا من شروط الإجماع أن لا يكون السكوت لأجل الخوف. أما إذا كان الساكتون سكتوا من أجل خوف لا يعد سكوتهم إجماع. لا يعد سكوتهم إجماع. أما المتكلم فأيضا لا بد هذا الشرط فيه. لا بد هذا واضح. لا بد أن يكون تكلم بحرية. أما إذا جيء به مكرها وأرغم على أن يقول قولا فهذا القول لا ينسب إليه. القرينة هنا تدل على أن القول لم يقوله اختيارا وإنما قاله اختيارا. هذا حملناه على الأصل. شو الأصل؟ وأن كل قول ينسب إلى صاحب. هذا هو الأصل. الآن ننتقل إلى هذه الحصة. نعم. لا حين نقول حجة معناه على الجميع، لا فرق بين تابعي وغيره. حين نقول ليس بحجة فلا يعتبر حجة سواء في حق الصحابي في حق التابعي أو غيره. حين نقول حجة على الجميع، إذا الصحابي غير معتبر